وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هناك بعض الأسئلة التي وردت في الأسبوع الماضي أجبت عنها على الصفحة من خلال إخواني القائمين على الصفحة، فهذه الأسئلة لن أعيد الإجابة عليها مرة أخرى، وأنا علمت عليها أنها سبق الإجابة عليها. سائلة تسأل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الزواج برجل له صديقات على الفيسبوك وغير مدخن؟ هل الأفضل رفضه ما لم تتم بعد الرؤية الشرعية والخطوبة، أم أحاول مناصحته دون ذكر معطياتي الشخصية، يعني بياناتها الشخصية، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، علما وأن الشاب يقطن بالمدينة المنورة وهي تعتبر فرصة ثمينة بالنسبة لي من حيث الظروف الدينية والاجتماعية وحتى المادية، كما أني بالغة من العمر 23 سنة، وأريد أن أستعجل في الزواج بالزوج الصالح الذي يعينني على ذكر الله وشكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الصالح. لكن أقول مسألة أن شابا له صديقات على الفيسبوك، هذه المسألة يعني لا تجوز عند المسلمين أن يكون الرجل له صديقات على الفيس أو غير الفيس. لكن المرأة قد تسأل مثلا شيخا أو ما إلى ذلك في حدود السؤال والجواب، لكن صديقات ويتبادلان الكلام وما إلى ذلك، هذا نجم عنه شر المستطير وخربت بسببه بيوت. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، يعني قد تعيشين في المدينة لكنك يعني ستعيشين في فتنة شديدة إن كان حال هذا الشاب مائلا مع النساء، والعياذ بالله، كما هو واضح من السؤال. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. كذلك روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا النساء، يعني اجعلوا بينكم وبين النساء وقاية. اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية، مساحة. لكن أن تكون له صديقات هذا ترتب عليه شر مستطير، ولا أنصحك بأن تخوض هذه التجربة إلا إن تاب هذا الشاب عما يفعله من الدخول على صديقات على الفيس وما إلى ذلك. وأنا أما رأيت نساء محترمات، هؤلاء النسوة يقولن: نحن لا نقبل أي حوار أو أي شات أو أي كذا أو أي رسائل مع الرجال. أريد أن أعرف هل النقاب فرض أم سنة، مع العلم أني منتقبة، لكن عندما تناقشت مع بعض الأخوات أخبروني أنه سنة. فكان ماذا؟ يعني الأخوات أخبروك أنه سنة، فكان ماذا؟ السنة على العين والرأس، يعني النقاب إن لم تأتي المرأة بالسنة أو الرجل بالسنة في الدنيا، فمتى سيأتي بها؟ بعد الممات. فكان النقاب واجبا أو سنة، يعني أنا أعتقد أن النقاب سنة. لكن زوجتي منتقبة، بناتي منتقبات، أزواج أبنائي منتقبات وما إلى ذلك، السنة على العين والرأس. سأل نقول: معنا بعض الزملاء يدافعون عن السيسي، هل نرد عليهم القول أم ننصحهم أم ماذا نفعل معهم؟ الدين النصيحة. في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح كما في حديث جرير البجلي رضي الله عنه في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ف فلقنني فيما استطاع، يعني قال قل فيما استطاع، والنصح لكل مسلم. فهؤلاء الذين يؤيدون السيسي أكيد يؤيدون أعماله الإجرامية، فسيتحملون وزر هذه الأعمال يوم القيامة، وسيدفعون الثمن في الدنيا والآخرة. سائلة تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوجد سؤال مكرر على ألسنة العديد من الملحدين هذه الأيام، وهو أن هناك آيتين في القرآن متشابهتين تماما، ولكنهما مختلفتين في الأعراب، فما تفسير ذلك للرد؟ أين الآيتان؟ اذكري أو ابعثي إلي بالآيتين لأرد على سؤالك. طيب، سائل يقول: أنا محامي أعمل حديثا في إدارة التعاقدات بشركة تقسيط سيارات تابعة لمجموعة شركات كبرى، نبيع السيارات بطريقتين: الأولى السيارة تكون في حيازة الشركة وملكها، والثانية نشتري السيارة للعميل ونبيعها له قبل أن نحوزها، أي نبيعها له وهي في المعرض، وإذا رفض إتمام البيع البيع لا نكمل عملية الشراء من المعرض، وكثيرا ما يشترطون أن يكون التأمين على السيارة إجباريا، فهل في ذلك شيء؟ أولا فيما يتعلق بالحالة الأولى، أن تكون الشركة مالكة للسيارة ثم تبيع هذه السيارة لمن أراد الشراء بالتقسيط، هذه المعاملة لا شيء فيها، هي معاملة مباحة، حتى إن كان البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، وهذا مذهب عامة أهل العلم. لكن اشتراط التأمين على هذه السيارة، هذا الاشتراط محرم، التأمين مثل هذا التأمين محرم، ده ضرب من ضروب المقامرة، وقد يستخدم مال التأمين في الربا، يبقى المحرم محرم من جهتين: الأول، الجهة الأولى الأساس أنه مقامرة والعياذ بالله، وأكل أموال بالباطل. الأمر الثاني أن هذه الأموال قد تدخل في عمليات ربوية، توضع هذه الأموال في البنوك وما إلى ذلك، يبقى محرم أيضا لما في هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما المسألة أو الصورة الثانية، أن تبيع الشركة السيارة قبل أن تملكها أو تملكها، فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه، فأذهب إلى السوق فأبتاعه، يعني أخذ منه الفلوس بعدين يروح يشتري السلعة ويديها له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك كما قال الفقهاء، أي ما ليس ملكا لك وهو في قدرتك أيضا، لأن الإنسان قد يكون الشيء ملكا له لكنه ليس في قدرته أن يسلمه للمشتري، كالطير المنفلت في الهواء. واحد عنده برج حمام، الطير المنفلت في الهواء لا يستطيع أن يسلم الطير للمشتري. كذلك العبد الآبق، العبد اللي هرب منه وطفش منه، هذا ليس لا وإن كان ملكا له لكنه لا يمتلك القدرة على تسليمه، إذا في هذه الحالة لا يجوز البيع بهذه الطريقة. أيضا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. وفي لفظ عند الإمام أحمد: ولا بيعتان في بيعة. خلي بالك، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، فهذه الصورة غير جائزة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده ليمضي فيشتريه ويسلمه للمشتري، يعني رواية واحدة وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. أنا فتاة مؤمنة بالقضية المصرية، وأن ما حدث في مصر هو انقلاب على الشرعية، أسأل الله أن يهلك الظالمين وأن يرد الحق إلى أصحابه، ولكن معظم مشاكلي مع أمي بسبب هذا الموضوع رغم إيمانها بالقضية إلا أنها تخاف علينا جدا. تعبت من كثرة الجدال معها. هو هي الأخت بتسأل هل تأخذ ذنبا على جدالها هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن ينبغي أن تتركي هذا المراء أي الجدال أي الخصام، وأنت تقولين أن أمك مؤمنة بنفس القضية لكنها تخاف عليك، فهذا خوف طبيعي يوجد عند الأمهات والآباء وما إلى ذلك. الأسئلة الأخرى دي أجبت عليها سابقا. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، أشكرك على هذا البرنامج العظيم. أسألك أنا وزوجي نتناقش في موضوع الانقلاب، ومختلفان، ماذا أفعل وهو يخاف علي جدا، مش عايزني أعلق على أي حاجة وأنا مش بهم منك، لأنني واثقة من الحق وبكلم ولا يهمني، المهم أنا أعصيه في ذلك وآخذ ذنوب أم أحاول إقناعه هو وغيره من الناس، ماذا تنصحني؟ تدعو الله خطاكم أنت وشيخي الشيخ سلام عبد القوي وشيخي الشيخ وجد غنيم بارك الله فيك. والله أنا أتيت بتسجيل المؤتمر الذي أعلن فيه علماء الأرض موقفهم وكلمتهم فيما حدث في مصر. إن شاء الله بإذن الله سيذاع عليكم الآن، إن كان في هذا مقنع لمن سمع فبها نعمة، وإن لم يكن فاعلمي أن الله عز وجل قد طمس على القلوب وأنهم وقعوا في اتباع الأهواء. فأطلب من أستاذ محمد فضيلة الأستاذ المخرج أن يذيع علينا هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن هذا البيان يصدر عن هذه الجهات العلمية والروابط والاتحادات العلمائية على مستوى العالم الإسلامي بأسره. وقبل أن أتلو هذا البيان على مسامعكم، لابد لي أن أنوه بأسماء هذه الروابط والجهات العلمية الموقعة على هذا البيان. أولها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رابطة علماء المسلمين، رابطة علماء الشريعة في الخليج، المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، اتحاد علماء إفريقيا، رابطة الأوروبيين المسلمين، المجلس الإسلامي الأعلى للدعوة بأندونيسيا، الاتحاد العالمي للدعاة، مجلس شورى العلماء بمصر، رابطة علماء أهل السنة، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، هيئة علماء اليمن، رابطة علماء الشام، رابطة الشريعة لعلماء ودعاة السودان، هيئة علماء السودان، رابطة الدعاة بالكويت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أعلن وزير الدفاع المصري مساء يوم الأربعاء 24 من شهر شعبان عام 1434 من الهجرة، يوافقه 3 من شهر يوليو تموز عام 2013 للميلاد، بيان انقلابه العسكري بحضور شيخ الأزهر وباب الكنيسة وممثل عن حزب النور وآخر من حركة تمرد وبحضور رئيس حزب الدستور وعدد من أركان الجيش. تضمن هذا البيان بنودا من أهمها تعطيل العمل بالدستور المصري مؤقتا وعزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وتولية رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ترتب على ذلك انتفاض المصريين من كل محافظاتهم يعلنون رفضهم واستنكارهم للانقلاب. وبينما هم على هذا الحال من التظاهر السلمي أمام الحرس الجمهوري وفي أثناء أداء صلاة الفجر إذا برصاص الجيش والشرطة معا ينهمر على الركع السجود من كل جانب، حتى استشهد إلى يوم هذا المؤتمر أكثر من 80 رجلا وامرأة وخمسة أطفال بخلاف من سقط في ميادين أخرى، ليبلغ عدد الشهداء 130 شهيدا وليزيد عدد الجرحى عن 2800 جريح. وقياما بما أخذه الله تعالى على العلماء وأهل العلم من الميثاق ببيان الحق للناس، فإن اتحادات وروابط وهيئات علماء المسلمين المجتمعين في اسطنبول في الأول من رمضان عام 34 و400 ألف الذي يوافقه العاشر من يوليو تموز عام 2013 للميلاد تعلن للأمة بأسرها وللمصريين خاصة هذا الموقف الشرعي في ضوء ما جرى الاطلاع عليه من وقائع وأحداث. أولا، إن ولاية الدكتور محمد مرسي على مصر هي ولاية شرعية توجب له على المصريين حق السمع والطاعة والمحبة والنصرة، وذلك في حدود الضوابط التي رسمتها الشريعة في باب الولاية. ثانيا، لقد استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ونقض ولايته أو قطع مدته بالانقلاب عليه، وذلك بالتعبير المعاصر، إلا إذا بدا منه كفر بواح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. أخرجه مسلم. وكما لا يجوز خلع الحاكم المسلم من قبل بعض رعيته، فلا يجوز له أن يخلع نفسه إذا علم أن خلعه يؤدي إلى فساد البلاد وتغير حال العباد. لقد أراد الخائن الأوائل حمل عثمان رضي الله تعالى عنه على إقالة نفسه وعزلها، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها ثلاثا، فصبر لله تعالى حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. والدكتور محمد مرسي أراده أهل التمرد والبغي أن يتنازل ويقيل نفسه وينزع عنه ما ألزمه به عامة المصريين من ولاية أمرهم، فأبى. ولو أجابهم إلى ما أرادوه دون الرجوع لأمته لأثم. ثالثا، الواجب المتعين على أهل كل دين وملة من المصريين وعلى المسلمين منهم خاصة السعي في استنقاذه ورده إلى ولايته ورفع الظلم، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الموردي رحمه الله: وإن أسر، يعني الإمام، بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته وعليه، فإنما قام به العسكر مع بعض الأحزاب العلمانية والليبرالية والإسلامية وبعض الرموز الدينية وبعض الطوائف النصرانية مع أصحاب السوابق في الإجرام والمفسدين، هو من التآمر والخيانة والانقلاب على الشرعية. رابعا، إن الذين انقلبوا على الرئيس يضعون البلاد بذلك على حافة هاوية سحيقة من الحرب الأهلية، وقد بدت بوادر خطرة في محافظات مصر يخشى الجميع سوء عاقبتها، ومن هنا فقد وجب على قيادات الجيش أن تتدارك خطأها، وأن لا تدفع الشباب الغاضب إلى يأس وإحباط يفضي إلى فتنة يصطلي المجتمع بلظاها. وبناء على ذلك، فإن ممثلي الاتحادات والروابط للعلماء المسلمين في اسطنبول يقررون أمرين شرعيين. أولاً، إن الواجب الشرعي يحتم على قيادة الجيش أن ترد الأمور إلى نصابها، وأن تغلق على الناس باب شر ومحنة، وأن تعلم أن الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ستكون عاقبته وبالا ودمارا إلا أن يشاء الله شيئا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثانيا، إن الواجب الشرعي يوجب على علماء الأمة في مصر وبخاصة علماء الأزهر أن يقوموا بما يوجبه الشرع عليهم من بيان حرمة الخروج على الحاكم المسلم المنتخب، ووجوب إعادة الشرعية وبيان واجب السمع والطاعة له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعليهم أن يسعوا في جمع الكلمة ووحدة الصف وحقن دماء أهل مصر. وأخيرا، فقد بقيت كلمة لبعض الدول العربية التي باركت الانقلاب الأثيم على رئيس الجمهورية الذي لم يتدخل في شؤونها يوما: أيها الحكام العرب، إن الإسلام الذي تدينون به يجيب عليكم نصرته ومؤازرته، وما زالت الفرصة سانحة للتدخل وإصلاح الأمور والتوسط في رفع الظلم وحقن الدماء وعودة الرئيس إلى موقعه. وفي الختام، يتقدم العلماء المجتمعون إلى تركيا شعبا ورئيسا وحكومة وعلماء بجزيل الشكر على موقفها المبدئي من مصر وأحداثها. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر الحامية بيضة الإسلام على مر التاريخ، وأن يحفظ أهلها الكرام، وأن يحقن دماءهم، وأن يدرأ عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اتحاد العلماء والهيئات والروابط المتواجدة باسطنبول في الأول من رمضان عام 1434 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين. هذا ما أحببت أن تستمعوا إليه بأنفسكم، وهذا ما قرره علماء الشريعة في الأرض. أي إنسان بعد ذلك يمارس في هذا الأمر، العز بقى يتبع الرسلاني الرضواني وما إلى ذلك، هذا دينه وسيسأل عن هذا يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح زيارة الأقارب المؤيدين للانقلاب والأكل عندهم؟ يعني هناك فارق بين الموقف قبل حدوث المجزرة في ربيع النهضة وبعد حدوثها وما تلاها من أحداث. فإن كانوا يؤيدون عبد الفتاح السيسي السفاح المنافق فيما ارتكبه، فهؤلاء لا ينبغي أن نجلس معهم ولا أن نأكل عندهم باستثناء الوالدين. في الصحيحين عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أنه رأى قريبا له يخذف بالحصى، مسك الحصى بيحطها بين الإبهام والسبابة ويضرب بها كده، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. ما فيش فايدة فيه، ده كله مصايب. فما لبس الرجل أن عاد يخذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. في صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك، ونزل فيهم قرآن كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن ربيعة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم. ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما تسور على سطح بيته، صعد على سطح بيته، وجد ابن عمه أبا قتادة كان جارا له، وأبو قتادة على ما روى الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الجيران ثلاثة: جار له حق وهو الجار الكافر له حق الجوار، جار له حقان وهو جار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار مسلم قريب يبقى له حق الرحم أيضا. أبو قتادة ابن عمه ألقى عليه السلام، كعب بن مالك ألقى عليه السلام، قال فوالله ما رد علي، مع أن رد السلام فرض، رد السلام فرض، لكن حتى السلام لم يرده عليه، لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، ما بالك بمن يؤيد هذه المجازر وهذا الاعتداء على شريعة الله عز وجل وموالاة اليهود ضد المسلمين مهما كان هؤلاء المسلمون. كل هذا من الضلال البعيد والكفر المبين، نسأل الله السلامة والعافية، اللي هو موالاة اليهود، التصريح بأن شريعة الإسلام لن تطبق في مصر، إن المشروع الإسلامي أي حد يفكر، فعبد الفتاح السيسي يقف له بالمرصاد، فكيف بعد ذلك نصاحب هؤلاء؟ إن مصاحبة هؤلاء ستحول هذه المصائب والموبقات إلى مسائل خلافية. أنت عندك رأي وأنا عندي رأي ونقعد مع بعض وخلاص وانتهينا، وهذا سبب في ضرب القلوب. شوف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن له اسمه بلال: إذن يتخذنه دغلا لنمنعهن. يتخذنه دغلا يعني رايحة فين؟ تقول رايحة المسجد. كنت فين؟ كنت في المسجد. تبقى هيصة. فسبه، يقول الراوي، فسبه ابن عمر سب ابنه سبا شديدا ما سمعته سب أحدا قط، لا قبله ولا بعده مثل ما سبه. وقال له: أخبرك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنت تقول لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. فقاطعه وظل مقاطعا له إلى أن مات. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، ابنه صالح، كان يقبل جائزة السلطان، وكان الإمام أحمد لا يرى هذا الأمر أبدا، لأن السلاطين كانوا يجمعون هذه الأموال ظلما وعدوانا. فقاطع ابنه صالحا وهو على فراش المرض، تاقت نفسه إلى الخبز فطلب خبزا، فأتوه بخبز، قال: أين خبزتموه؟ قالوا: في تنور صالح، يعني في الفرن بتاع ابنك صالح. فأبعده وقال: لا، إنه يأخذ جائزة السلطان. هكذا ينبغي أن تكون الأمور. روى الإمام الترمذي بإسناد منقطع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر على الرجل وهو يفعل المعصية فيقول له: يا فلان لا تفعل هذا فإن هذا لا يحل لك. شوف، قال له: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا فإن هذا لا يحل لك. فإذا كان من غده كان أكيله وجليسه وشريبه وهو قائم على معصيته. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. في حاجة اسمها الهجر في الله، وهذا من إنكار المنكر بالقلب. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد فتوى في الاستثمار فيما يعرف بالفوركس أو الفوركس أو سوق العملات، مع العلم أنه للعملات والمعادن والحبوب الزراعية. أرجو الرد والاهتمام، لأن زوجي عاقد العزم على البدء، ولكني أقنعته أن ينتظر حتى تفتينا أستاذي في حلها، وجزاك الله عنا عن أمة الإسلام خيرا. جزاكم الله خيرا. لابد من توضيح، أنا يعني لابد أن تكتبوا لي بالتفصيل ما هي طبيعة هذه المعاملة. سائل يقول: هل المواظبة على صورة السجدة والإنسان في الصبح، في صبح يوم الجمعة، من البدع؟ لا، يعني لا يقال منهم من البدع. ازاي؟ ده ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صبح يوم الجمعه في الركعه الاولى سوره السجده الف لام ميم تنزيل السجده، وفي السوره الثانيه وفي الركعه الثانيه سوره الانسان. لكن انت لعلك تقصد امرا اخر. بعض اهل العلم قالوا يعني ينبغي للامام ألا يداوم على هذا دائما، لئلا يظن الناس أنه واجب لا تصح الصلاة بدونه. في ناس من من من من من الأئمة في المذاهب الأربعة قالوا بهذا، يعني مثلا في الشافعية قال بهذا ابن دقيق العيد، وفي الحنفية قال بهذا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وفي الحنابلة قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وفي المالكية قال بهذا ابن عبد البر، قال ينبغي له أن يترك هذا أحيانا. ده في كل شيء. أنت تلاحظ مثلا في صلاة قيام رمضان أحيانا الإمام يقرأ في الوتر قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبعدين إيه؟ قل هو الله، بدأ قل هو الله أحد إذا زلزلت الأرض زلزالها. ليه؟ لألا يظن الناس أنه لابد من قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإن لم يقرأ هذه السور الثلاث على ما ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه تبقى صلاة الوتر كده مش نفع. لا، فأحيانا يخالف. شوف مثلا في الأضحية روى البيهقي بإسناد صحيح عن أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أن الأضحية واجبة، وهذا ثابت أيضا عند البيهقي. قال الألباني بإسناد صحيح جدا عن أبي مسعود البدري قال إني لا أضحي وإني لموسر، لكني أكره أن أفعل ذلك مخافة أن يظن جيراني أنها حتم علي. يبقى ده إن خشي وقوع مفسدة لأنه يقتدى به صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يترك هذا أحيانا لئلا يظن أن فعله هذا على جهة الوجوب. طيب، هل دعاء القنوت صلاة الصبح من البدع؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. ذهب فريق من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك رحمه الله في مشهور المذهب، ومذهب الأوزاعي إلى أن القنوت في صلاة الفجر سنة، وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما في طائفة من أهل العلم إلى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصليت وراء علي بالكوفة 5 سنين، وراء علي 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، هذا أمر محدث. في لفظ عند النسائي أكانوا يقنطون، لا في لفظ عندهم أيضا أكانوا يقنطون في صلاة الصبح صلاة الفجر؟ قال لا، إنه محدث. عند النسائي رواية أخرى قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يقنط، وصليت خلف أبي بكر فما كان يقنط، وصليت خلف عمر فما كان يقنط، وعثمان فما كان يقنط، وعلي فما كان يقنط. أي بني إنه بدعة. بهذا تمسك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وطائفة من أهل في طائفة من أهل العلم بأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل. في النوازل يشرع القنوت في الصلوات كلها بغير تحديد أو تخصيص صلاة بعينها. يعني مثلا شوف في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على قوم أو أن يدعو لقوم قنت في الظهر، في الظهر وفي العشاء وفي الفجر. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما رفع رأسه من الركعة الثانية قال اللهم لعن، كان في أحد، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في حديث أنس بن مالك عند البخاري والبراء بن عازب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم يقنط في المغرب والفجر، في المغرب والفجر. واحد يقول طب العصر، ما هو في حديث أنا ذكرت أنه كان إذا أراد أن يدعو على قوم أو أن يدعو لقوم يقنط عليه الصلاة والسلام في الصلوات في أي صلاة بقى. خدت بالك؟ لا يحتجن محتج بحديث أنس بن مالك عند البخاري أو حديث البراء بن عازب عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط في صلاة المغرب والفجر لا يحتجن بهذين الحديثين على مشروعية القنوط في صلاة الفجر على وجه الخصوص. ليه؟ هم اتفقوا جميعا على أنه إذا زالت النازلة لا يقنط في شيء من الصلوات الأربعة، الظهر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب جوابكم عن حديث أنس والبراء بن عازب في صلاة المغرب هو جوابنا في صلاة الصبح. يعني انت هتقول دلوقتي في اتفاق على عدم القنوط في صلاة المغرب عند ارتفاع النازلة. طب ما هذان الحديثان انت تحتج بهما، يبقى تحتج بجزء من الحديث وتترك جزءا اخر. الذي يترجح لي ما ذهب اليه احمد واسحاق، وعلى ان ابن حزم رحمه الله في طائفه من اهل العلم قالوا ان قنت فحسن وان ترك القنوت فحسن، لكن ما ادين الله عز وجل به ان القنوت في صلاه الصبح على وجه الخصوص لا يشرع. لكن هذه مساله من المسائل الخلافيه التي لا ينبغي ان يثار بسببها نزاع بين الناس، وانت تابع لإمامك في هذه المسألة. قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ما قنت إلا وراء إمام يقنط. يعني إن كنت إماما أو منفردا وأنت مقتنع بأنه لا يشرع القنوط في صلاة الفجر لا تقنط، لكن إن صليت وراء إمام يرى مشروعية القنوط في صلاة الفجر فاقنط معه، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إلى آخر الحديث. يقول سائل هل قراءة القرآن على الأموات من البدع أيضا؟ قراءة القرآن على الأموات أجازها الإمام أحمد ومنع منها الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد قال هو إن قرأ قرآنا ثم قال اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان الميت، خلاص هذا دعاء ودعاء ينفع الميت. الإمام الشافعي رحمه الله قال أبدا. الأصل عندنا قوله تبارك وتعالى وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، يبقى ليس لك إلا ما سعيت. إن وردت استثناءات يقتصر على هذه الاستثناءات. يعني مثلا في حديث الذي رواه أحمد أصحاب السنن عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني السفر، فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وفي حديث ابن عباس عند البخاري رضي الله تعالى عن ابن عباس وعن أبيه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال حجي عن أمك. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتها عنها أكان ذلك يجزيها؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. عليه الصلاة والسلام أيضا الحج والعمرة، وإيه ثاني؟ الصيام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كويس جدا. يبقى ده هذه العبادات، هذه العبادات مستثنى من الأصل العام اللي هو إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لو قسنا على هذه العبادات غيرها هذا القياس سيؤدي إلى ضياع الأصل اللي هو إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذلك يقول الأصوليون إذا ورد الأمر على خلاف الأصل فإنه يمتنع أن يقاس غيره عليه، لأن قياس غيره عليه سيؤدي إلى ضياع الأصل اللي هو إيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. دي نقطة. قالها الشافعي، قال وهذا لم يثبت عن أحد من سلفنا الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين، وكانوا أحرص الناس على الخير. هم يقولون تفضل لك خمس دقائق. واحد يسأل عن مسافة القصر، مسافة القصر أنا أحيدك في هذا. طبعا أنا بودي أن أنا أجيب عن جميع الأسئلة لكن مش عارف أعمل إيه، الوقت إيه لا يسعفني. سأجيب عن هذه المسألة في مرة أخرى. الأضحية والعقيقة، واحد يقول أنا لا أمتلك مالا يسمح لي بالإثنين إما الأضحية وإما العقيقة. الأضحية أنا أنصحك بأن تعق. ليه؟ لأن في الأضحية لم يرد ما يدل على لم يرد حديث صحيح يدل على وجوب الأضحية، وإن أوجبها أبو حنيفة رحمه الله في طائفة من أهل العلم لكن لم يرد ما يدل على الوجوب بإسناد صحيح. وما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. ده الحديث ده في الجواب عنه من وجهين: أولا الحديث ضعيف، وأطالبكم أن تراجع تخريج مسند الإمام أحمد بينوا علة هذا الحديث من جميع الطرق، وأنا أعلم أن الشيخ الألباني حسنه. افترض أن الحديث حسن، طيب فلا يقربن مصلانا، هي صلاة العيد سنة ولا فرض؟ صلاة العيد سنة عند جمهور العلماء خلافا أيضا لأبي حنيفة. وأما حديث على أهل كل بيت في كل عام، حديث مخنف بن سليم عند أحمد وغيره على أهل عند أحمد وأبي داود على أهل كل بيت في كل عام أضحية، فهذا الحديث لا يصح أيضا، بل ثبت ما يدل على عدم وجوب الأضحية في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، من كان له أضحية أو من أراد أن يضحي فرأى هلال وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي، من كان له ذبح يذبحه، هو لفظ الحديث كده، من كان له ذبح يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فليمسك فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. يبقى إذن شوف الرواية الأولى اللي هي إيه؟ أراد أن يضحي، أسند الأمر إلى الإرادة، وهذا يدل على أن الأضحية ليست واجبة. لكن في العقيقة وإن أوجبها الظاهرية والحسن البصري، لكن الصواب أيضا أنها سنة. لكن أشد مرض فيها شوف في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه الذي رواه الجماعة إلا مسلما، إلا أن البخاري رواه تعليقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. ده أمر، فتمسكوا بهذا الأمر وبحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. العلماء رهينة بعقيقته، طبعا لما يقول تذبح عنه يوم سابعه يبقى القول الصواب هو قول من قال العقيقة نسبة إلى إيه؟ العق اللي هو الشق والقطع، لأنها تذبح الذبيحة. بعضهم كالزمخشري وغيره وصاحب لسان العرب قالوا العقيقة إزالة شعر الرحم اللي هو الحلق. لا، شوف حديث سمرة بيقول إيه: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. الحديث إسناده صحيح. لكن طبعا قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل العقيقة واجبة أم مستحبة؟ قال: أشد ما قيل فيها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. المعنى إيه؟ العلماء اختلفوا في تفسير هذا المراد بقوله عليه السلام رهينة بعقيقته، ورجح الإمام أحمد أنه أن الغلام إن مات غلاما قبل أن يبلغ ولم يعق عنه لم يشفع في والده. امرأة اسمها أروى الشيخ سبتني وقالت أننا صاحب فتاوى مقابل المال، أما السب فأنا أحيلك على الله عز وجل ولا أسامحك وسأخذ حقي منك يوم القيامة، وأما أنني صاحب فتاوى مقابل المال فمن أين عرفت هذا الأمر؟ أنا لا أتقاضى مالا، لا على فتاوى ولا دروس ولا برامج ولا أي حاجة أبدا، لا أتقاضى أجرا على ديني. فإن كان هذا الأمر بلغك من أحد فكذبيه، إن كان هذا الأمر قلتيه من عند نفسك فتوب إلى الله عز وجل ولن أسامحك بعد ذلك. أنت سبتيني ثلاث مرات في ثلاث بوستات، وواحد تاني بيقول اللهم عامله بعدلك لا برحمتك، وأنا أسأل الله عز وجل، اسمه فريد شاهين، أسأل الله يا فريد أن يعاملك بعدله لا برحمته. أنت أيضا ومن حزب النور تبع حزب الضلال والعياذ بالله. سائل بيقول سائل اسمه عبد عثمان بيقول أنت متهم بالتسرع في التكفير. أنا وبعدين في سؤال تاني، أنا سأسير معك تدريجيا. أنت بتقول أنت متهم بالتسرع في التكفير من بعض محبيك. لا لا يا عبد يا عثمان، أنت تعلم أن الأمر ليس كذلك. إن كنت تسأل لتستفيد فأنا أطالبك بأمرين وسأستمر معك في الإيه؟ في البيان. ما حكم العلمانية؟ الأمر الثاني، ما حكم من امتدح دين النصرانية وقدمه على دين الإسلام وحسنه في أعين الناس؟ أجبني عن هذين السؤالين وأنا سأستمر معك حتى أفرغ من إجابتك على سؤالي على سؤالي. أبو عبيدة بيقول الدكتور علي بومع قال إن الشجاع الأقرع يوم القيامة فقط وليس في القبر. نعم، لم يرد ما يدل على أن الشجاع الأقرع يكون في القبر، وإنما ورد الدليل الصحيح صحيح البخاري وغيره أن كنز الإنسان الذي لا يزكي ماله يأتيه يوم القيامة أقرع، شجاع أقرع، يأخذ بلهجنتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك. نسأل الله سلامة العافية. السرحان في الصلاة، السرحان في الصلاة له علاج. ورد في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين الصلاة والقراءة يلبس علي، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإن أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يبقى أنت وانت في الصلاة تقول إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من خنزب وتدخل عن يسارك ثلاثا، ليس التفل البصق لا، ودون أن تخرج عن مسامتة القبلة برأسك. قال فعلت ذلك فأذهبه الله عني. وحاول دائما أن تشغل نفسك بالحق، لأن ابن القيم يقول إن الإنسان يعني كل ما يشغله طيلة اليوم يجده أمامه على سدادة حين يقف للصلاة. انتهى الوقت. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخت سمية محمد اللي هي طالبتني بالكلام عن الفرق بين الابتلاء والمصيبة، إن شاء الله أدعو الله عز وجل أن يبارك في الوقت وسأجيبها في مرة قادمة، المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.